أقعد أكل عسل الشيخ علي شمس الدين وبلح الشيخ وخيراته الكثيرة مش بلح بس وكده. ولسه ما خلصتش. الشيخ عبد السلام جعل الجسم قسيم للجوهر. الشيخ عبد السلام في شرح الجوهرة جعل الجسم قسيم وليس قسم من أقسام الجوهر. جعل الجوهر والجسم قسيم له. يعني يبقى عندنا جوهر وعرض يعني وجسم الى جسم وجوهر وعرض على اساس ان الجوهر مركب الجسم مركب والجوهر مفصل. لان هو يا مولانا بيستخدم لفظ العين يقول اعيان واعراض وياتي على العين فيقول جوهر وكيف العين هو اللي يكسب بقى كده. والله البتاع ده ما احنا عايزين ممكن بيتوجه نحوي بيعمل الدوشه يعني في ذلك هي انظار يعني مختلفه. لكن الشاهد العمليه كلها على ما اختاره او اختاره غيره هي ضم مختص الى مشترك في المعنوي. لكن ذكى ليس الا استعمال العرب أو استعمال أصحاب اللغة أيا كان، والمعرفة بذلك تهديك إلى المعنى خلاص. وبعدين في العقل تقدر تعمل قسم حاصرة، إنما في اللفظ بحسب لا يحدك إلا الوضع اللغة فقط. عرفت من الحاجتين دول أكثرتني دول من الفروق. وفي حاجة كمان قلناها في الوسط إن في اللفظ لابد من وضع لغوي والمعرفة بهذا الوضع، أما في الآخر فليس يشترط ذلك. مش كلام لأنك حكيت الترديد والتقسيم يمكن غريبة على الأذهان شوي. ترجع لأول الباب أو الفصل حيث قال إنه مشترك اشتراك معنوي، وأن الفلاسفة والمعتزلة اتفقوا في هذا، وإن أبو الحسين وأتباعه وبعض الأشاعرة قالوا بل هو لفظي. وليخيل لي كده أن الشيخ ماشي على الانتصار للرأي الأول مش كده. وذهب جمع إليه جمع من الأشاعرة أيضا. يريد حد يحددهم لأنه يعني أنت قرأت في الجرائد إنه في أحد الأروقة الأزهرية القديمة دي كان في كل منها مكتبة وجدوا كتاب أصول الفقه للشيخ أبي بكر البقلن الإرشاد التقريبي أظن ذلك تقريب والإرشاد الكتاب اللي كان مفقود بس وجدوا جزء واحد منه. لا في التقريب والإرشاد الصغير ده ثلاث أجزاء طبع طبع بثلاث أجزاء. لا بس في هنا هو في رواق إيه صعيد أظن ولا إيه وجدوا نسخة لأول مر ولا يوجد غيره حتى الآن ربما يكون فيه. وعشان كده والله أنا قلت يمكن يجي يوم من لي تفسيره أو تفسير شيخه اللي كان 100 جزء مختزن وكان ولا زال ابن تيمية ينقل منهما شاف بعض الأجزاء. كتاب البقلاني في الأصول التقريب والإرشاد الكبير هو ده المفروض روح شوف اللي طبع الصغير هجيب لكم نسخة لأني نشوفه لأن الصفحات الأولى رايحة فالاسم يمكن ما لكن بالمقارنة هو لأبي بكر الباقل وده رأي الشيخ أحمد الطيب وهو مهتم بكتب الأصول اليمني وبيشترك في تحقيق المستصفى فده كشف كبير. انا طلبت من اللي عنده الاصل انه يديني نسخه وهبقى اوريها لكم بس مش عارف بقى السبت الجاي او الذي يليه. قلنا ايه واليه ذهب الحكم وغير ابي الحسين واتباعه بل مدرسه دي من متاخري المعتزله وبعض رجال المذهب الأشعري هم الذين ذهبوا إلى أنه آه